أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في آفات اللسان من كتاب تهذيب موعظة المؤمنين، الآفة 14 من آفات اللسان الكذب في القول واليمين. والكذب من قبائح الذنوب وفواحش العيوب ومن الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. إياكم والكذب فإنه، أي الكذب، مع الفجور وهما، الكذب والفجور، في النار. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أوصيك بتقوى الله والصدق، أو صدق الحديث، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وبذل الطعام وخفض الجناح. وبذل الطعام وخفض الجناح، فكان مما ذكر صدق الحديث. وأما اليمين الغموس أو الكذب في اليمين، ففيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنان بالعطية، أو المنان بعطيته، والمنفق، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة: المنان بعطيته، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يقول لك: والله جبتها بكذا، والله واقف على كذا، والله كذا. ينفق سلعته بالحلف الفاجر او الحلف الكاذب. والمسبل ازاره، يعني الذي يطيل ثوبه اسفل من الكعبين. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة. ما حكم الكذب؟ الكذب حرام طبعا من الكبائر، ولكن للكذب أحكام مختلفة تختلف باختلاف الأحوال. الكذب حرم لما فيه من الضرر على المخاطب، على المخاطب، أو فيه من الضرر على غير المخاطب، ولكن قد يتعلق بالكذب مصلحة يكون مأذونا فيه، بل وربما كان واجبا. يبقى ممكن الكذب في بعض الحالات يكون مأذونا فيه، بل قد يكون واجبا. مثال ذلك: قال: كما إذا كان في الصدق سفك دم امرئ قد اختفى من ظالم. فالكذب فيه واجب، يعني رجل ظالم أو مجرم أو بلطجي يريد أن يقتل رجلا ظلما وعدوانا، يمر عليه يقول لك: فلان مر من هنا، يقول له: لا انت كذبت. هذا الكذب واجب. ولهذا لو كنت اقرأ في بعض القصص يقول لك ان بعض الظالمين ادرك بعض الحكام الظالم اراد ان يقتل رجلا، فاختفى عند رجل مسلم فسأل جنود هذا الحاكم: عندك فلان؟ قال لهم: نعم عندي، وهو بالداخل. فيقول: فلم يصدقوه وانصرفوا. فانظر كيف ان الصدق ينجي. انا ارى هذا فقه باطل، هذا فقه باطل، هذا رجل ارتكب خطا، وهو انه كان يجب عليه في مثل هذا الموقف كان يجب عليه ايه؟ الكذب، ولم يكذب. فهذا فقه خاطئ ان يظن الانسان. لا، الكذب له حالات يجب فيها ان يكذب الانسان، كهذه الحاله. حالة ثانية: قال: كما إذا كان لا يتم مقصود الحرب. لا يتم مقصود الحرب، الحرب إيه؟ خدعة. الحرب خدعة، فقد يكذب في أنه يقصد جهة ويوري بغيرها، يعني يظهر أنه يأتي من الشرق ويأتي من الغرب، أنه لن يحارب ويحارب، أنه سيحارب ولا يحارب. كل هذا من خدع الحرب التي فيها كذب، فيها كذب. فلا يتم مقصود الحرب إلا بهذا. لكن لو قلنا لو احنا جايين لك من هنا واحنا عدتنا 100,000 والسلاح اللي معنا كذا وأظهرنا هذا الصدق فيه، لا شك أنه لا يحصل به مصلحة، بل لا يكون مأذونا فيه أصلا. فهذه حالات يجب فيها الايه؟ الكذب. مما يجب فيه الكذب؟ إصلاح ذات البين. أنت عارف بين فلان وفلان خصومة، لا يمكن أن تصلح هذه الخصومة إلا أن تذكر ثناء مثل هذا الكذب فليس بكذاب من يفشي خيرا أو ينمي خيرا. فهذه الحالة يجري فيها الإنسان يقولش لا أقول الصدق أقول إن هو سب وشتم، لا هذه تكون غيبة ونميمة تمام وكذب، بل آسف وإن كان معه صدق ولكنه غيبة ونميمة، ففي هذه الحالة يجري. أو استمالة قلب المجني عليه، استمالة قلب المجني عليه، المجني عليه احنا عايزين نلطف الامور ها، فنبدأ نقول له لا والله كان كذا وكذا او ده فلان كذا وكذا، وقد يكون في الكلام كذب حتى لا يقوم التشكي ولا الانتقام ولا مثل هذا. او تعاشر الزوجين ان كان لا يكون الا بكذب، فالكذب هنا مباح في مثل هذه الحالات. كان يرى ان امرأته كثيرة الغيرة او كثيرة الغيرة فيخفي عنها ويكذب بعض الامور التي تصلح امره، والا لو فتح لها الباب لكانت مفسدة كبيرة بين الزوجين. ولكن يا اخواني في هذا كله نقتصر على او من الكذب على حد الضرورة، يبقى القدر اللي يكذب به بقدر الضرورة مش خلاص فتحها بقى بيكذب على طول، لا لا لا، انما يكذب بالقدر الذي يدفع به هذا الضرر، القدر الذي يدفع به هذا الضرر حتى لا يتجاوز الشخص الى ما يستغنى عنه من الكذب. فالاصل ان الكذب حرام ولكن بقدر الضروره جاز له هذا الكذب، والضروره دي تكون ضروره شرعيه، يكون الشرع بيحترم الضروره دي، والا كل كذاب سيرى ان في ضروره ولكن الضروره تقدر بالتقدير الشرعي كما تعلمون. طيب قال ثوبان فالكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلما أو دفع عنه ضررا. الكذب كله إثم ما لم ينفع به مسلما أو يدفع به ضررا، وتكتب هنا متحققا أو يغلب على الظن، عشان مش كل أي ضرر متوهم للإنسان يقول خلاص أكذب تمام، وإلا ما كان في معنى الصدق. طيب الحذر من الكذب بالمعاريض، ما معنى المعاريض؟ يعرض يعني يوري، يوري يعني يقول كلاما، هذا الكلام يحتمل صدقا ويحتمل كذبا، يحتمل ان يكون على ما يراه فلان وهو ربي شيء اخر. يعني مثلا تقول يقول فلان مثلا يكون ضيفا عند فلان يقول له طيب، يقول له لا لا ما تجيبش حاجه، يقول له انا هلبس الجلابيه، فيلبس الجلابيه ويجيب له حاجه، هو فعلا ما كذبش هو قايل يلبس الجلابيه، واضح. مثل هذا ورد منه قال ورد عن السلف وهذا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في الكذب اسف ان في المعاريض مندوحه عن الكذب. يعني في مثل هذه الحالات، حالات الاضطرار هذه، لو استطعت ان تعرض ولا تكذب فعرض، واضح. يعني حتى حالات الاضطرار اذا ارادوا اذا اضطر الانسان الى الكذب تمام وفي حاجه ضروريه ان استطعت ان تعرض ولا تكذب فعرض، اذكر اللفظ الذي يوهم ذلك وذاك، فالتعريض يكون اهون من الايه، يكون اهون من الكذب. ومثال التعريض ما روي ان مطرفا دخل على زياد فاستبطاه فتعلل بمرض، تأخرت ليه؟ قال ما رفعت جنبي منذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله. هو فعلا رفع جنبه حين منذ أن فارق الأمير إلا لما أراد الله له أن يرفع جنبه، لكن اللي يسمعها يفتكر انه ايه، ما رفعت جنبي الا ما رفعني الله، يعني كنت مريض ولسه ربنا سبحانه وتعالى شايفيني الان، لكن الكلام مش كده. ما رفعت جنبي هو ما رفع جنبه، لكن ما رفع جنبه بسبب عله، بسبب كسل، بسبب نوم، بسبب اي شيء اخر، فهذه تسمى تعريضا. وكان معاذ بن جبل عاملا لعمر، كان معاذ بن جبل عاملا لعمر، يعني عاملا له يعني المحافظ مثلا الوزير، هو ده معنى عامل، الناس بتظن عامل يعني شغال عنده لا لا لا، عمال الخليفة يعني اللي جعلهم على البلاد، فجعل للزقازيق ناس ومن القمح ناس وفلان واحد وفلان واحد، الواحد ده اسمه عامل الخليفة، لأن الأصل في أنه عامل يعمل لخدمة الناس والقضاء وطارق ومصالحهم. فهو كان المفروض الخليفة اللي يعمل هذه الأعمال فوكل من يعمل هذا العمل نيابة عنه فسمي عامل الايه؟ الخليفة. كان معاذ بن جبل عاملا لعمر رضي الله عنهما، فلما رجع قالت له امرأته ما جئت به مما يأتي به العمال إلى أهلهم؟ جبت لنا ايه بقى من اللي العمال بيجيبوا لأهلهم؟ وما كان قد أتاها بشيء، ده مش حاجة خاص. فقال كان عندي ضاغط، كان عندي ضاغط. قالت كنت طبعا ضاغط يعني رقيب، يعني كانوا معينين واحد عليا بيحرسني ومرقبني ما عرفش اني حاجه، فما عرفتش اسيب المكان. هو بيقول لها كده، قالت كنت امينا عند رسول الله وابي بكر، يعني انت عند النبي صلى الله عليه وسلم كنت امينا ما يرسل معك ضاغطا، وكنت في عصر ابي بكر ما يرسل معك ضاغطا، فبعث عمر معك ضاغطا. تقول لي يعني النبي وابو بكر ما عملوش الكلام ده، عمر جاب كده وقامت بذلك بين نسائه. ده انك تمشي في الناس تشهر بمين؟ بعمر. عمر يفعل ما لا يفعله رسول الله وما لا يفعله، يجعل ضاغطا على معاذ اللي الرسول كان مستأمنه وابو بكر كان مستأمنه. واشتكت عمر، فلما بلغه ذلك دعا معاذا، قال له تعال يشوف ايه الموضوع ده وايه الضاغط اللي انا عامله عليه، وقال بعثت معك ضاغطا، انا بعثت معك من يراقبك وكان ضاغطا. قال ما اجد، شوف بقى، ما اجد ما اعتذر بها به اليها الا ذلك، انا مش عارف اقول ايه وعايز اخرج من المأزق، فقلت لها ذلك. ها وهو يقصد ضاغطا يعني يقصد ايه؟ احنا ضاغطا معناها رقيبا، يعني ما يزال معي رقيبا من الله عز وجل، يعني معي من يراقبني ويحرش لي حاجه. هي فهمتها رقيب من مين؟ من الخليفه. فضحك عمر. طب دي حاجه تضحك؟ يعني لما واحد بيقول عليك كذا والمراه دي اشتكت في النساء المفروض يضرب، مش كده ولا ايه؟ لكن كانوا اذا راوا الامر المباح ما يشددون على الناس حتى لو تعلق به. فضحك عمر واعطاه شيئا فقال ارضها به، خد يا عم اديها عشان ترضى. فهذا الكلام يا اخواني فيه تعريف، فكان معي ضاغط، كان معي ضاغط يقصد رقيب من الله سبحانه وتعالى. وكان النخعي اذا طلبه من يكره ان يخرج اليه وهو في الدار قال لجارية قولي له اطلبه في المسجد ولا تقولي ليس هاهنا حتى لا يكون كذبا. فلان هنا تدور عليه في المسجد، خلاص يا بقى تلاقش هو هنا ولا مش هنا، ابحث عنه في المسجد. ورؤيا ذلك عن احمد رحمه الله حين كان ياتيه المروزي، فكان يدارسون العلم وياتي الطلاب يقطعوا عليهم طلب العلم، فيطرق الباب المروزي ها هنا فيجعل اصبعه في يده يقول ليس المروزي ها هنا وما يفعل المروزي ها هنا، يعني مش ايدي والا يعرف ايدي. فهذا تعريض لانهم اضطروا اليه لاجل ما كان يقطع عليهم، ما خلاص لو فتحوا الباب لطلبه العلم بالصوره دي لن يطلبوا علما ولن يدارسوا مساله ولن يناقشوا امرا من امور المسلمين، واضح؟ فهذه صوره من صور التعريض التي ذكروها. ومما تباح به المعاريض ايضا قصد تطيب قلب الغير بالمزاح، ده ما ذكرنا قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الجنه عجوز زوجك الذي في عينه بياض نحملك على ولد البعير، فاكرين الدرس الماضي؟ ما الكلام ده كله اسمه ايه؟ تعريض، تعريض، واضح اخواني؟ اذا التعريض في حال الحاجه والضروره بقدره فيه مندوحه عن الكذب. ومما يتسامح به، يعني ليس من الكذب ويتسامح فيه، ما جرت به العاده في المبالغه، كان يقول الانسان قلت لك كذا 100 مرة وهو ما قالوش 100 مرة، هو قاله 5 مرات، لكن المقصود ايه؟ المبالغة في القول، انا قلت له هذا الكلام 100 مرة وهي مش 100 مرة، واضح؟ فهذه مبالغة في العدد، وانا لا ارى هذا الا لغة معروفة، العرب تقول هذا الكلام، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة، فليس المقصود 70، والا لو كان هذا يحصل لاستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم 71، واضح اخواني؟ لكن المقصود المبالغة في هذا، هذه لغة مشهورة لا يقال عنها كذب طبعا. إلا أنه إذا لم يكن قال ذلك إلا مرة واحدة كان كاذبا. أنا قلت لك 100 مرة وهو ما يكونش قال له غير إيه؟ مرة واحدة، في الحال يبقى بيه كذاب، لأن احنا قصدنا المبالغة أنه قال هذا الكلام أكثر من مرة. لكن إن لم يكن قاله أكثر من مرة وهي مرة يقول أنا ذكرته 100 مرة، لا أنت كذاب. تقول أقصد المبالغة، المرة الواحدة لا يبالغ فيها، لا يذكر فيها القول بالمبالغة. وأما ما يعتاد التساهل به في الكذب مثل أن يقال كل الطعام فيقول لا أشتهيه، واحد يقول لك كل يا فلان، يقول له لا أنا ليش نفس، وأنت ليك نفس وجعان وعايز تاكل الأكل كله، قالوا فهذا كذب منهي عنه وهو حرام إن لم يكن فيه غرض صحيح من الأغراض اللي ذكرناها مثلا أو مثلها. لكن الأصل إن الكلمة دي تكتب عليك كذبا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه كلنا أتجمعن جوعا وكذبا، هتبقوا جعانين وكذابين كمان، يعني انتوا عايزين تاكلوا وجعانين وهتكذبوا كمان، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كذبا، ونهاهن عنه، قال لا تجمعن جوعا وكذبا. ومثل ذلك ان يقول يعلم الله فيما لا يعلم، دي بقى حته مهمه جدا وخطيره. ها؟ ربنا يعلم انا بحبك قد ايه وهو ما اصلا ما يطيق. ربنا يعلم انا قلت ولا ما قلتش، ربنا يعلم انا دافعت عنك قد ايه. انت تقصد ربنا يعلم انك كذاب؟ ربنا يعلم انك كذاب. هذه يا اخواني عدها بعض اهل العلم في مسائل العقيده، وهذا طعن في عقيدته. إذا كانك بتستهزئ بصفة العلم بالله عز وجل، ربنا يعلم، ها؟ أيوة يعلم، لكن يعلم إيه؟ يعلم إيه؟ أنت تقصد إيه؟ تقصد أن تضلل الناس بذكر علم الله، فجعلوها هذه من مسائل العقيدة، مش المسائل بقى إنه الكلام واللسان وكلمة وهتمر، لا، جعلوها مسائل الاعتقاد المتعلقة باللسان. وأما الكذب في حكاية المنام فالإثم فيه عظيم. أن تري عينك ما لم ترى، تقول أنا شفت في الرؤية كذا وكذا وأنت كذاب ما شفتش حاجة، أو أنك تحرف فيها أو تزيد، ها؟ قالوا هذا من الإثم العظيم. ففي الحديث إن من أعظم الفرية أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يري عينيه في المنام ما لم يرى أو يقول علي ما لم أقل. فمن الثلاثة اللي ذكرها من أعظم الفرية أن يري عينيه في المنام ما لم يرى، وشفت في المنام وهو ما شافش حاجة، كذاب. هذا من الإثم العظيم، تمام؟ فلا يكذب ولا في الرؤية ولا في الرؤى، بل هذا من أعظم الكذب ومن أعظم الكذب. دي نبذة سريعة، وإن كان الكلام عن الكذب كلام طويل، لكن بتكلم الآن عن كذب اللسان، وإلا في كذب في العزيمة، في كذب القلب، ها؟ كما يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم قالوا إيه؟ نشهد إنك لرسول الله. طب هو ده كذب ولا صدق؟ أمال الكذب إيه هو؟ قلوبه، الكذب في قلوبه، واضح إخواني؟ فأنواع الكذب والكلام فيها طويل، إحنا أفردنا لها 4 دروس تقريبا في بعض المحاضرات، لكن هنا الكتاب بيجمع لك الأمور حتى يعني لا يطيل فيها ولا يستفيض، ويرجع إلى التفصيل في غير هذا الموضع. الآية 15 هذه سنطيل فيها الذيل جدا كما أطال المصنف، لأنها آفة العصر وكل عصر، وتحصر بها مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله. وهذه من الكلمات التي لا يلقي العبد لها بالا وتهوي به في النار 70 خريفا أو أكثر من ذلك. الغيبة، الغيبة شبه الله صاحبها بآكل الميتة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ينفع حد يأكل لحم مسلم أصلا؟ طب وهي بعد موته لحمه ميتا، المصيبة فوق مصيبة. بيبينك نتن هذا الفعل وقبحه بأغلظ الصور، مش واحد يقول لك ده أساء إلى أخيه، ده قتل أخيه، لا لا لا لا لا لا، ده إنما أكل لحمه ميتا. وده أسوأ تشبيه يمكن أن يشبه به الذي يأكل لحوم الناس بالغيبة، وما أكثر من يأكلون لحوم المسلمين. ودي آفة العصر يا إخوان، صار الآن الناس يأكل بعضهم في لحوم بعض أو لحوم بعض، حتى المنتسبين إلى الدين بزعم أن هذا دين، كل صاحب جماعة أو صاحب حزب يبيح لنفسه أن ينام من عرض الآخر وأن يأكل لحم إخواني ممن ليسوا معه في حزبه أو في طريقته. ده حتى لو أساء إليك الإنسان ما يحل لك هذا أن تغتابه إلا بضوابط سنذكرها الآن، إن كان للتقاضي، إن كان لمعرفة الحكم من الفقيه أو العالم، لكن على الإطلاق يا كذا تبيح لنفسك هذا الكذب، آسف، هذه الغيبة لأجل ما حدث بينك وبينه. كثير من الناس يطلق لسان العنان تحت ظن أنه أساء لي، أساء لي قراطا فأسأت إليه 24. فانتبهوا أخواني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام. لا يحل لك شيء أدى دم من عرض أخيك أو دمه أو ماله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عارفين عن ايه عرضه؟ عرضه مش معناه النساء، لا، العرض هو موضع المدح والشيء، يعني الحاجة اللي تشينه، الحاجة اللي تسوى السمعة. لا يحل لك، لا يحل لك لا الدم ولا المال ولا العرض. كل المسلم على المسلم حرام، حرمة المسلم أشد من حرمة الكعبة، أشد من حرمة البيت الحرام. فالغيبة تتناول العرض. يا معشر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تغتابوا المسلمين. اللي عاملين نفسكم مؤمنين، مؤمنين باللسان بس لكن القلب لم يؤمن. ليه رسول الله قال لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا او تتبعوا عوراتهم؟ فانه من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف بيته. وعن مجاهد انه قال في قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة الطعام في الناس، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس طعن ولعن. وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. يا فرحتي انك صايم مصلي وبتنام من أعراض الناس، يأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك ويطرح عليك من سيئاتهم وتطرح في النار. فالعبادة، العبادة انك تحافظ مع هذه العبادات على لسانك ولا تغتب احدا من المسلمين. قال ابن عباس: اذا اردت ان تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك، يعني اذكر عيوبك فتمنعك من ان تذكر عيوب الاخرين. كما سمعت ان هذا علاج من العلاجات، ان الانسان ينشغل عن عيوب الناس بان ينشغل بعيوبه. ما معنى الغيبة وما حدود الغيبة؟ يعني مين اللي نسميه مغتابا ومين اللي ما نسموهش مغتابا؟ عشان في احوال تباح فيها الغيبة، وفي احوال الناس تعتقدها ليست بغيبة وهي غيبة. قال المصنف: اعلم ان حد الغيبة، حد اللي تصلي باسمك مغتابا، ان تذكر اخاك بما يكرهه لو بلغه. أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغ هذا الكلام. عشان كده في كثير من الحالات يقول يا أخي اتق الله دي غيبة لأخيك، يقول لا لا لا لا الكلام صح. أقول له: طيب يعني لو كان فلان موجودا الآن يقول الكلام ده أصبح وقع؟ لأن هذا هو تعريف الغيبة، هذا هو تعريف الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، هي دي الغيبة. أن تذكر أحدا من المسلمين من إخوانك بشيء يكرهه، يا ده ممكن يكون تلميحا ما يكونش تصريحا. أقول حاجة كده مش نقص في نفسها، ولكن ذكرها أمام أخي يسيئه يكرهه، هذه غيبة. خلي بالك. ولهذا في الحديث قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه، أنا صادق هو فعلا كده، قال إن كان فيه فقد ارتبته. ما هي دي الغيبة، إنك بتذكر شيء في أخيك يكرهه، شيء حقيقي فعلا موجود ولكن في غيابه، فسميت غيبة. فإن لم يكن فيه فقد بهدته، دي مصيبة أكبر، إنك صارت غيبة وصارت أفرى الكذب، ده بهتان. إذا وقعت في مصيبتين، غيبة وكذب أو بهتان، أشد أنواع الكذب. واضح إخواني؟ قال اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغ، سواء ذكرته بنقص في بدن أو نسب أو خلق أو فعل أو قول أو دين أو دنيا، حتى في ثوب ودار ودابته وزوجه وولده، كل دي غيبة. يبقى مش بما يكره لنفسه، لا، ممكن تنتقصه بشيء في البدن او شيء في النسب او شيء في الخلق او في الخلق او في الفعل او في القول او في الثوب. فهمني ازاي؟ قال اما البدن، ضرب لك امثال، فذكرك العمش والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصور أو يوصف به مما يكرهه كيفما كان. لو أنا قلت فلان الأعرج وأنا عارف أنه يحزن لهذه الكلمة ويكره أن تقال هذه الكلمة، إلى غيب فلان اللي بيبرش، تمام، فلان الأحول، كل هذه غيبة إذا كان يكره ذلك، لكن قد لا يكره عادي. يبقوا اثنين عبيد، محمود ده محمود الله، محمود الأعرج، وهو في وجه ما يحزن لهذا وعادي يألف هذا وما يؤثر في نفسه، لكن إن كان هذا يكرهه هو فهي غيبة. عبث وتولى أن جاءه الأعمى، ما كان يحزن لهذا، خلاص فلان الأعمى دي مكتوب من أم مكتوب الأعمى أو فلان الأعمى، ما يحزن هذا، انتهى الموضوع. أخ طويل ما شاء الله، فين الشيخ حسين؟ ما جاش النهار، هنغتاب. ما يحزن احنا نقول طويل، أقول حسين اللي ما شاء الله أشوفه يضحك لما نقول كلام ده، يضحك يضحك من قلبي فعلا، يعني مش بيضحك هو جواه بيغلي، لا لا لا فعلا بيضحك الكلام ده، معنى الاخ ايمن قصير جدا، كل اللي نشوفه نقول له كذا كذا الاخ ايمن، ما يبقاش زعلان، يقعد يضحك على الموضوع ده، يقول يا ابني ده لما تكوك عيني ده كذا، يعني هو بياخد الامر بغير كراهه. فان كان يكره فهي غيبه. طب مش عارف يكره ولا ما يكرهش، فهي غيبة. لكن هذه تقول أنت هذه كذبة، كنت تعلم أنه لا يحزن لهذا، لا تعلم أو يكره فلا يجوز. وأما النسب فبأن تقول أبوه فاسق أو خسيس أو زبان أو نحو ذلك مما يكره، خلاص انت عرفت الوقت ده هو بيكرهه فلان، لابوه الزبان اللي ابوه بيع الفول، هو كان بيكره الوصف دوت رغم انه حقيقه، ده شيء ما يحزن، لكن ان كان يكره ذلك صارت غيبه. فاذا كان يحتمل ان فلان يحزن اذا قلت هذا الكلام، ها يجي واحد اخ فاضل من اهل العلم شغال على تاكسي، يجي يسالني اقول له ما السواق اللصقة، وانا اعلم انه يكره ذلك، ده غير اني قد اريد انتقاصا، هو ليس انتقاصا، ولكن ان كان هذا يكرهه او يشعر فيه بالانتقاص فلا يجوز ان تقوله. وواحد العكس كان تقول له لصقة يا سلام ده انت اكرمت اخي الكرم، لانه كان صبي اصلا ما حصلش بصر، كان تقول له لصقة يبقى فرحان جدا، صحيح تقول له خد يا اسطى هات يا اسطى، يبقى يعني ايه اذا تقول له خد يا باشمهندس، خد يا دكتور خلاص، هو لا يكره هذا الامر. قال واما النسب في بان تقول ابوه فاسق او خسيس او زبال او نحو ذلك مما يكره، واما الخلق فبان تقول سيء الخلق، بخيل مستكبر مراهق شديد الغضب جبان متهور، كل الالفاظ دي غيبة. نيجي نقول له فلان بيقول كذا وكذا، لا انا سيكون ده متهور. طب هو في وشه ينفع تقول الكلمه دي؟ طب لو قلتها في وشه واحد ممكن اقول لك هو قالها في وشه، قول له في وشه هو بيكرهها، يبقى مشكلتين، يبقى مشكلتين، غيبه في غيابه واحزان المسلم وقبض لصدره والاساءه اليه في حضوره. انا اقصد ما يكرهه، ما يكرهه، سواء كنت قادرا على ان تقول هذا تبجحا منك رغم انه يكره في حضوره او غير ذلك، بس هو يكره. فاذا قلت في غيابه رغم قدرتك على ان تقول في حضوره ذلك تبجحا وقدره عليه، هي غيبه في غيابه. واضح اخواني؟ واما في افعاله كسارق وكذاب وشارب خمر وخائن وظالم، متهاون بالصلاه، متهاون بالزكاه، دي بنقولها كتير جدا جدا كتير من الاخوه. في ناس للاسف ما بيصليش، بس هو مش مواظب على الصلاه، بس هو يعني بيسمع حاله مع عمه وابوه سيء، دي كلها غيبه، دي كلها غيبه، لانك ذكرته بما يكره، حتى لو كان فيه، حتى لو كان فيه هو فعلا عاقل الوالدين وفعلا غير مواظب على الصلاه وفعلا فيه هذه الافات، فالمطلوب منك ان تناصحه بينك وبينه، لا ان تغتابه وان تذكر ما يكره في حال غيابه. يا قد كده المسلم بيحافظ على المسلم؟ كل المسلم على المسلم حرام، فكم من المنتسبين الى الدين ممن يغتابون من يقع في المعاصي بغير مقاصد شرعيه ولغير جدوى شرعيه، ياخذون من حسناتهم ويطرح عليهم من سيئاتهم ويذهب هذا العاصي للجنه وتذهب انت للنار. ما تضيعش نفسك. الغيبه. واما فعله كقوله انه قليل الادب، متهاون بالناس، كثير الكلام، كثير الاكل، نؤوم، كثير النوم، لو كان يقرا هذه الكلمات غيبه. فلان نوام، يعني كثير النوم، وهو يقرا هذا الكلام، يقرا هذا الكلام، فتنسب اليه ما يكره فقد اغتبته. انت عارف في غيبته او في غيبته لو قلت مالوش في الصنعه يسوء، ما تقولش كلمه دي، يكرهها فلا تقلها. واضح اخواني؟ واما في ثوبه ان تقول فلان واسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثياب، اللي دايما جلبته مكرمشه ده، اللي دايما لياقته مسنيه وداخله لجوه، ها؟ اللي كمه قصير، فهمتني؟ دي كلها اسمها ايه؟ غيبه بذكر الثوب. اللي ساكن في الكوخ اللي في غيبه بالدار. اللي مراته غيبه بالزوجه. اللي ابنه ربنا يهديه كذا وكذا وكذا، غيبه بالولد. كل هذا ويسوء في ولده وزوجه وداره وثوبه ونسبه وخلقه ودينه، يسوء في ذلك ويكرهه. كل دي غيبه. هذه معنى الغيبه وحدود الغيبه. لا اكبر من ذلك اكتب في صفحه 28 اللي كان نفس الكتاب اللي معاكم اللي معايا، صور الغيبه اللي هو ان انا حرم الذكر من لساني. صور الغيبه اللي فات دي حدود الغيبه في ايه؟ ارتب في ايه وفي ايه وفي ايه؟ لا ده في صور بقى مختلفه، مش كل مره الغيبه بتكون باللسان، ده فيه غيبه باللسان وفيه غيبه بالجوارح وفيه غيبه بالقلب. في الاخر واننا حرم الذكر باللسان، اكتب على كلمه الذكر ذكر الغيبه، لما فيه من تفهيم الغير نقصان اخيه وتعريفه بما يكرهه. هو ليه حرمت الغيبه باللسان؟ قال لك لانك وصلت للي قدامك معلومه تنقص فيها او تنتقص فيها اخاك، ها، وتذكر ما يكرهه، فكل ما يؤدي وصول المعلومه له تسمى غيبة. قال ولذا كان التعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول. لو عرضت بالغيبة مفيش تعريض بالغيبة، التعريض بالغيبة غيبة زي التصريح تماما. فاهم ازاي؟ يعني لك الشيخ فلان قال كذا كذا ماشي، شايف الحتة دي؟ شديد غيبة. يعني يعني مش هو ده اللي بص الكلام، مش هو ده بص الكلام، الشيخ فلان كذا ماشي، شايف الحته ديت معناها ايه؟ هو مش مقبول كلامه اصلا، بس ماشي هنمشي كلامه رغم انه مش اهل ان نقبل كلامه. هو ده دي ترجمه الحركه اللي انا عملتها دي، هي دي دي حركه فعلتها بفعل مش بقول. والاشاره شفتوا عائشه لما اشارت صفيه فقالت له يعني بصيره، قال لقد قلت كلمه كلمه، هي ما نطقتش لكن وصل بهذه الإشارة ما يصل بالكلام أنها قصيرة. لو مزجت بماء البحر لما زجت يعني عكرت كلمة عكر البحر، طب ده ما قالتش كلمة، ده أشارة. اللهم اغفر لنا وارحمنا. والإيماء ثوم، الثوم يعني ايه؟ يوم يعني ايه؟ لا غير الإشارة، الإيماء أو حركة بالرأس كده غير الإشارة باليد، الإيماء يكون بالرأس أو بغيره من الجوار. والغمز يا بشرين لك البصة والخلام ده اللي بنتريع عليه، الغمزة دي غيبة، كأنك قلت ايه فلان الأعرج، بص فلان الأعرج أو فلان كذا، كأنه لكن بالغمز. والهمز شكرا بصحة الله، قال ويل لكل همزة لمزة، على اختلاف التفاسير، الهين اللي باللسان والهين اللي بالإشارة أو بالإيماء أيا كان همزة أو لمزة، لكن واحدة منهم تؤكد أن الهمز واللمز والإشارة. والكتابة والحركة زوجي شايفين الحتة دي تقولكم في العالم يقول كذا، وكل ما يفهم ما يفهم به المقصود فهو داخل في الغيبة. ما ينفعش المسلم يطعن في المسلم ولا في رمش كرة الكلام ولا في حركة ولا في إناء ولا في شيء يوحي ويوصل هذا المعنى. الناس ما تاخدش منك أبدا معلومة تسوء أخاك لا بكلمة ولا بغيرها. دي معناها إن رب العزة سبحانه وتعالى سمي صورة صورة الهمزة، يبقى موضوع كبير، موضوع كبير. هم دول الهمازون، فمن أومأ بيده إلى قصر أحد أو طوله أو حاكاه يعني قلده في المشي، ما قلت ولا مشت بهدنا كده بصورة تقلده وهو يكره ذلك غيبة. والكتابة عن شخص في عيب به غيبة، لأن القلم أحد اللسانين. وكذلك قولك من قدم من السفر أو بعض من مر بنا اليوم، إذا كان المخاطب يفهمه فهي غيبة. يعني النهاردة من الناس اللي مرت بينا واحد كان يقول الكلام دوت، وأنا عارف إن الرجال ممكن يعرفوا مين هو رغم إني ما ذكرتوش ولا أشرت، لكن قلت كلاما اللي أمامي يفهمه. واضح أن هذه غيبة. وكذا من يفهم عيب الغير يفهم عيب الغير بصيغة الدعاء، ياه يعني ممكن تدعو وانت بتغتاب. الحمد لله الذي عافانا، ان شاء الله عليك يا تقي يا ورع وتبعد. الحمد لله الذي عافانا يعني يعني فلان ده مبتلى وفيه كذا وكذا، فلان كذاب والحمد لله ان عافاني، انا مش كذاب زيه، انا في الحقيقة عايز امدح نفسي، فعملت نفسي بقى تقي وورع، بيسموه ايه الورع الكاذب، انه مش عايز يخاف ان شاء الله تقي اللي يخاف حد يبصر الحد، لا ده مغتاب للدعاء بصيغة الدعاء. الحمد لله الذي لم يبتلنا بمثل ما ابتلى به اقواما، وهو يقصد غيبة فلان وفلان. وكذلك قد يقدم مدح من يريد غيبته او غيبته، يعني ما احسن احوال فلان ما شاء الله العبادة والتقوى، اخ اخ ربنا يبارك فيه، بس لو يسيبه ايوه حتة الغيبة هي جاية، بس لو يسيبه من كذا وكذا فالشيطان ما بيشتغلش خلاص، انت فهمت انها غيبة، فتبدأ تذكر احواله الحسنة عشان في الاخر تحايل ايه؟ الكلام ده جيد لو بتقول له، هو تقول له ما شاء الله عليك انت رجل طيب نحسبك على خير في كذا وكذا وكذا، بس يا ريت صغر كذا، ده اسلوب جيد لو بتكلمه. وعشان كده دايما دايما نقول اللي بيغتاب، لو بيقول الكلام اللي اغتابه امام الرجل ينصحه بينه وبينه صارت نصيحة يتاب عليه. فنهار لما يجي لك واحد او يوم ما يجي لك واحد يغتاب واحد قول له يا ريت الكلام ده الله يكرمك تروح تقول له اخبار هو النهارده في المكان الفلاني وهيحضر معانا الدرس، يا ريت تقابله تقول الكلام ده. يلا بارك الله فيك، توكل على الله وسيبك من الكبائر اللي انت واقع فيها دي عشان يحرم بعد كده يسامحك. تعلموا الدرس. لو كل مسلم بيرضع المغتابين بهذه الصوره، لكن للاسف الشديد بيجد الصدور اللي بتتقبله والاذان اللي بتسمعه ويستمر وسماع الغيبه والسكوت عليها غيبه. دي مشكلة تانية سيأتي الكلام. قال وكذلك قد يقدم مدح من يريد غيبته فيقول ما أحسن أحوال فلان ولكنه ابتلي بما يبتلى به كلنا. كلنا موضوع ده والله مش هو ده، لا دي اسمها غيبة. كلنا اتكلم عن نفسك واللي معاك زي ما انت عايز، لكن فلان ما تجيبش سيرته. واضح؟ فيذكر نفسه ومقصوده ان يذم ايه؟ غيره. ومن ذلك ان ينكر عيب انسان فلا يتنبه له بعض الحاضرين. واحد بيتكلم فقال عيب فلان والناس مش واخده بالها، فيقول سبحان الله ما اعجب هذا. يعني ايه؟ عايز لو انتم مش واخدين بالكم ده فلان قال كلام عجيب عايزين نسمعه. فاهمين ازاي؟ دي صوره من صور الغيبه. الناس ما سمعتش كلمه فلان اللي بيكتب فلان، انت عايزهم يسمعوا. فتقوم تعمل ايه؟ ها؟ الناس تاخد بالها والكلمه دي عدت كده، انا عايزهم يفهموا العيب اللي فلان ده، انا عايزهم يغتابوا فلان. ها؟ وهو مش يغتاب. يقول سبحان الله ما اعجب هذا حتى يصغى اليه ويعلم ما يقول. ها؟ فيذكر الله تعالى ويستعمل اسمه آلة له في تحقيق خبثه. يستقبل اسم الله سبحان الله وعجبا ولا اله الا الله مش عارف ايه، يستقبل اسم الله عشان يحقق المأرب الخبيث اللي هو يقصده اللي هو ايه؟ اللي هو الكبيره دي الغيبه. وكذلك يقول ساءني ما جرى على صديقنا من الاستخفاف به. يا سلام، دول ديت جدا والله يكون انا يعني بحبه وشايل همه، هو كذاب لا بيحبه ولا شايل همه. فاهمين ازاي؟ ها؟ ولا متاسي لهذا الامر، هو عايز يغتاب بس عايز يوجد مبرر لنفسه انه ليس مغتابا، لا هو مغتاب. لانه لو اغتم به لاغتم باظهار ما يكرهه. لو كنت زعلان عشانه ها؟ ما تحبش تظهر الشيء اللي يغتم له. صح ولا غلط؟ ايوه. لو انت مغتم وزعلان علشانه فبتقول للناس ايه؟ ده المفروض تستر قدام مش تغتاب. ولذلك ان يقول ذلك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه. وهو في كل ذلك كل حياتنا ذكرتها يظهر الدعاء والله مطلع على خبث ضميره وخفي قصده وهو لجهله لا يدري انه قد تعرض لنقص عظيم. فاكر طلع سالم من الغيبة. ومن ذلك الاصغاء الى الغيبه على سبيل التعجب، فانه انما يظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبه فينتفع فيها. يجي واحد منكم يقول حاجه غيبه عن فلان، قل له ياه عشان ايه؟ انا باثيره على الكلام. لا لا يا راجل، ما اصل انا ما عملتش كده، انا مغتاب اهو، انا عايز اقول لا عمل وحصل وفعل وهو ابدا اثيره اهيجه على الكلام. غيبه. قال كانه يستخرج الغيبه منه بهذا الطريق، يقول عجيب ما علمت انه كذلك، كنت احسب فيه غير هذا، عافانا الله من بلائه. كل ذلك تصديق المغتاب والتصديق بالغيبه غيبه. تصديق بالغيبه غيبه. بل الساكت حط خط على ديت شريك المغتاب الا ان ينكر بلسانه او بقلبه ان خاف. لازم ينكر. الاصل ان ينكر بلسانه، قل له اسكت انت مرتكب للكبائر انت مغتاب، انت اللي قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي امثالك كذا، يتلج المكان ويتلبش يقف يبطل. طب ما اقدرش اعمل كده. واضح؟ ده انكر ولو بقلب، لكن احفظه على الكلام واهيجه عليه، هذه غيره. وفي الحديث من رد عن عرض اخيه بالغيب كان حقا على الله ان يرد عن عرضه يوم القيامه. لما حد يجيب سيره اخوانك بالسوق رد، رد هؤلاء اصحاب الكبائر، وبين محاسن اخوانك، وبين ما فيه من خطر. نقدر نتعلم الكلام ده؟ الكلام ده مش سهل على فكره، لمن اعتاد الغيبه والكلام والاشاره والهمز واللفظ والالوان اللي اسوأ من ذلك يبقى صعب عليه، لكن وما يلقاها الا الذين صبروا. اصبر عن الكلام والاشاره، والاصل عندك انك تبرئ اخوانك ولا تذكرهم بسوء. عشان كده اللي يجمع الكلام ده كله، كل الكلام اللي يجمعه ايه؟ لا تذكروا عندي اخواني فاني احب ان اخرج سليم الصدر. مش تقول لابو محمد وابو حسين وابو علي والاخ فلان، قول له يا اخي ما تجيش حتى الله يكرمنا ويانا عشان نخرج ايه؟ سليم الصدر. عايزين نتعلم الموضوع ده، لكن الاسم انك اخ وملتحي ورايح جاي وصلاه وصوم والغيبه عندك شغاله ليل ونهار، لا، اتق الله. فهذه هي العباده، هي دي اللي عايزه احكام، هي دي اللي عايزه انسان. لا ينساك عن طعام وشراب، فكم من امسك عن طعام وشراب واطلق لسانه، والله عز وجل غني عن جوعه وعن عطش، غني عن جوعه وعن عطش، وغني عن صلاته. فان لم تكن هذه العبادات تلزمك التقى في اخوانك فتتقي الله فيهم، لا الاعرج ولا الاعمى ولا الاعمش ولا اللي عنده تفريط في العبادات ولا عنده اساءه مع اهله ولا مع ولده ولا في كذا ولا كذا، كل الكلام اللي مالكش دعوه بيه، عايز تتكلم فيه اتكلم فيه معاه هو، لكن تتكلم مع الناس عن مساوئ اخيك. ماذا تعني الغيبه اذا عندك؟ امال ايه الغيبه بقى اللي هي كبيره باجماع العلماء؟ فانتبهوا يا اخوان، هذه مزله اقدام لكثير من الناس، فنسال الله العافيه، نسال ان يعلمنا. من ذلك الغيبة بالقلب، وتسمى سوء الظن. يا ذكرك أخاك بما يكره في نفسك، إذا منزل عالية في نفس السورة ونفس الآيات من سورة الحجرات، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. سوء الظن حرام كما ان سوء القول حرام، زي ما تقول زي ما تظن، ده حرام وده حرام. قال فكما يحرم عليك ان تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير، فليس لك ان تحدث نفسك وتسيء الظن باخيك، وبتبقى سلسلة قذرة، فلان ارتاب فلان، فانت كونت صورة، فأسأت الظن، بدأت تعامله بالغيبة وبسوء الظن اللي عندك، وما نصحتوش وما كلمتوش، فشلت منه، بدأت تعامله بصورة معينة، هو لقى معاملة سيئة فبدأ يشيل منك، وبدأ فلان يقول له كلمة، وصارت دائرة مغلقة من النتن ما تكون ابدا في مجتمع المسلمين، وللاسف يعد بها مجتمع المسلمين اليوم. اقول مجتمع المساجد واهل المساجد، وانا ادري لا اقول، بيوت تدعى وتوسم بالصلاه وتعد بهذه الغيبه وسوء الظن. زوج ومسيء الظن للزوج، زوجه ومسيء الظن للزوج، اب ويسيء الظن لاولاده، اولاد ويسيء الظن لابيهم، ومع سوء الظن بيتولد امور كثيره جدا بقى، من الشك، من الكذب، من الغيبه، من النميمه، من الفرقه، من الاعتزال، كله بسبب ايه؟ انه سوء الظن. ولو انكشف الامر يقول يا كان ظننت كثير فعلا بيحصل ايه امور كده، يا وبعد ما يموت يكتشف يا ده انا بقالي سنين وظلم، ده انا كنت فاكر، وبيفتكر انه عشان كان فاكر وسيء الظن انه معذور. لا انت مش معذور، لان الساعة لأن سوء ظنك كبيرة، لأن سوء ظنك حرام. أنا أعتقد في الناس اللي قاعدة دي نحسبهم صالحين، سوء الظن ليه؟ إن تولد عندي شبهة في أمر الأمر يهمني جدا واجه الأخ، يا أخ كذا كذا الله يكرمك، يقول لك لا يا شيخ الله يكرمك، ده الموضوع اللي كنت ماشي معاها دي عمتي أخت أبويا وكانت كذا وكان، يا راجل ده أنا فاكرك فاسق وماشي مع واحد. سوء الظن ده تولد عندك لأنك سيء الظن، فانتبه لهذا. نقول أن من آفات اللسان الغيبة، ومن أنواع الغيبة تدرجنا أو استدرجنا الكلام إلى ذكر غيبة القلب وسوء الظن، رغم أن سوء الظن عمل من أعمال الإيه؟ القلوب، لكن غالبا أو كثيرا ما يذكرونه مع الغيبة، أو نعم من أعمال اللسان لأن بينهما شبه كبير، لكن هي من أعمال القلب. يعني بقلبي بدون ينطق لساني ولا جوحي تشير بشيء، لا غمز ولا همز ولا لمز ولا كتابة ولا إشارة ولا شيء، في سوء ظن؟ أي نعم. قال ولسنا نعني أو ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره ظنا بأمر سيء، فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه. عايزين نفرق بين أمرين، إن هيخطر ببالك كده إن الشيخ إبراهيم ده شكله ولا الشيخ ولا حاجة، هو رجل آتش خطر ببالك خاطر ومريته وعديته، وبين انك تعقد هذا الكلام بقلبك وتبدأ تبني عليه احكام تسيء الظن. وكثيرا ما يكون هذا في العلماء، ها؟ لانهم محل الغبطة ومحل الحسد، فيبدأ ينتقص في نفسه من هذا العالم ويبني احكام على كده. لا مش نافع، لا ده علم كذا وكذا، ده كذا، شايفين الجزء دوت؟ يبدا ينتقص منه بسوء ظن. انا لا اعتقد انه جواه، مش بلسانه بس، انا احكي لك اللي جواه قلبه، لا اعتقد انه يفهم كذا وكذا ولا يعلم كذا وكذا. لا تعتقد سوء ظن منه، ده انا اعتقد انه اهل العلم الافاضل ويعرف هذه المساله تتكلم فيها و و و عكس ما تقول تماما. ولهذا قال المنهي عنه أن يظن، والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب ويمشي وراء نفسه وقلبه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وسبب تحريم سوء الظن أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لك، اكتب العبارة دي وحط عليها ألف خط، ليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل. ثاني عبارة دي مرة ثلاث أربع مرات، ليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل، ليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك، الأمر ظاهر واضح بعيان وشفته بعينك وليس له تأويل، لكن لو ممكن يتأول إن ممكن تكون حاجة تانية تأولها وما سيش الظن به. فإن لم ينكشف، إذا ما انكشفش ليك إن الأمر هو فعلا كده اللي شفته بعينك، إن لم ينكشف لك كذلك فإنما الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه، فإنه أفسق الفسق. قال الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أو لو قال الشيطان بنبأ وألقاه في قلبي عن فلان أو عن فلان، تبين إذا كان الأمر يهمك ولازم توصل فيه الحاجة ومما يعنيك فتبين، لكن تلقي أحكاما على الناس بسوء ظنك، تاخد حق انك مقاطع فلان بسوء ظنك، تاخد حق انك هتسيء معاملة الزوجة وهيكفهر وجهك ومش هتبتسم ومش هتحسن اليها عشان سوء ظنك، لا تكون بتكلم فلان، لا تكون الرنة دي بتاعت فلانة، سوء ظنك هتبني عليه احكام، فسوء الظن هنا كبيرة. وايه ان بعض الظن ايه؟ ونهى الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ده مما ألقاه الشيطان في قلبه. يقول لك عندي علامات، عندي شواهد، ده أنا بقول لك لو رأيته بعيان، مش شواهد وأمارات، لو رأيته بعينك وله تأويل أوله بهذا التأويل وما يكونش هو الشيء السيء. الاصل ان زوجتي ست محترم، الاصل ان اولادي ناس كويسين، الاصل ان اخواني ناس طيبين. هتذكر غير ذلك بشيء عيان ما يحتملش التأويل. لكن رأيته كذا وصلاة العصر شغالة وهو سايب الصلاة، ده ليها 100,000 تأويل، ليها 100,000 تأويل. وفي الحديث إن الله حرم من المسلم دمه وماله أن يظن به ظن سوء أو ظن سوء. فإن قلت فبماذا يعرف عقد الظن والشكوك والنفس التي تتحدث؟ نحن قلنا الشكوك او النفس اللي تتحدث انت مش مؤاخذ بذلك، لكن ساعات يعقد القلب على سوء الظن. الزن فرق بين اثنين. قال لك أمارة عقد الظن ان يتغير القلب معه عما كان. يبقى ازاي تعرف ان اللي جواك سوء ظن مش وساوس؟ ها؟ ايه اللي حصل؟ ازاي؟ ايه تاني؟ قولوا حاجة كانت مالوك غلطانين. ها؟ تعامل وحش؟ لا، ما جابش سيرة المعاملة. بقولك يتغير القلب، مش تتغير المعاملة. ده تتغير المعاملة دي بقى سوء ظن بالثلاثة. عارفين بالثلاثة؟ ده سوء ظن. لكن يتغير قلبه، مش مستريح، متضايق منه. ليه؟ عنده ايه؟ اهو هو ده سوء ظن. لكن الهواجس والشكوك والوساوس ما بيبناش عليها. لما بتيجي وساوس وهواجس، هقابل فلان بالحكم وبحبه ومفيش الكلام ده، ده كانت هواجس. لكن بقابله وانا متضايق وشايل ومش زي الاول، لا، يبقى ده كان سوء ظن. راجع نفسك، سوء الظن هو اللي خلاك كده. اصل في اقوام انت تقول ايه، بس انا مش بستريح لهم. لا، مش بستريح لهم لان في سوء ظن عندك من جانب معين. عندك سوء ظن من جانب معين. انا مش مستريح للملتحيين. ليه؟ عندك سوء ظن، عندك مفهوم خاطئ دخلوا لك شياطين الانس او الجن. هما فهموك ان هما ارهابيين وطلعوا اطيب ناس ارهابيين ولا حاجه. ده هما اللي بيحنوا على المسكين والفقير وبيبذلوا انفسهم وبيعطفوا حتى على الحيوان. انت اللي عندك سوء ظن بمعلومه خاطئه. لا، انا عمري ما هتزوج منتقبه، ده متشددات. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال كده؟ من يقول اننا كنا الطف الناس وارق الناس واحسن الناس؟ مين ما قالش ان هما يكونوا كده؟ انت اسأت الظن. انت تبين عندك افكار معينه وهواجس معينه وحاجات معينه انقلبت لسوء ظن، وأسأت بها معاملة إخوانك والحكم على الأشخاص. دي مسألة مهمة جدا يا إخوان، مهمة جدا جدا جدا. سوء الظن أمر خطي على كثير من العباد، فضلا عن عوام الناس. نسأل الله السلام. فإذا خطر لك وسواس سوء الظن، ينبغي أن تدفعه عن نفسك وتقرر عندك أن حاله مستور كما كان، وأن ما رأيته منه يحتمل الشر والخير. وشيل الموضوع من دماغك. لا لا لا، هذا طيب محترم إن شاء الله. يجي واحد يقول لك أنت كل الناس عندك محترمة وطيبين. آه يا سيدي، أنا كل الناس عندي محترمة وطيبين، حتى يتبين خلاف ذلك بالعيان الذي لا يحتمل التأويل. واضح؟ تلقى الله سالما. فالمخرج ألا يحقق ذلك في نفسه بعقد، ما يعقدش في قلبه المعنى ده، يشيله فقه على طول، ولا فعل، لا في القلب ولا في الجوارح. وانا اضيف حتى للكاتب دوت، اللي هتسيء الظن بيه بالصورة دي انا انصحك خد له هدية وروح له. عكس بقى اللي مقصود. ها؟ الشيطان عايزك تسيء الظن علشان تسيء المعاملة او يحصل شيء في قلبك. لا، احدث حدثا يجلب المحبة او يجلب المحبة ويوجب الوداد والسرور. اعمل عكس الشيطان بيدعوك اليه، واللي نفسك الأمارة بتدعوك اليه من سوء الظن. وربما يلقي الشيطان، خلي بالك من الحته دي بقى، ان هذا من فطنتك وسرعة تنبهك وذكائك، وان المؤمن ينظر بنور الله. يا سلام، الشيطان يديك كده، يبقى انا بفهم الناس، انا ذكي، انا لماح، انا بعرفه من بصته، انا بعرفه من موقف، انا بعرفه مش عارف من ايه. مش الرسول قال المؤمن يرى بنور الله؟ هو يقول لك كده، مش دعوه كلامه ده صح ولا غلط. وهو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظلمته مش بنور الله. ومهما عرفت هفوة مسلمي بحجة فانصحه في السر ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه. لو ظهر لك بقى بالعيان الذي لا يحتمل التأويل مباشرة ارفع التليفون عايز أقابلك بأمر مهم الله يكرمك الموضوع كذا كذا كذا كذا كذا كذا. يقول لك جزاك الله خيرا ربنا يتوب علي وجهي. يقول لك لا جزاك الله خيرا الموضوع ده مش فيا ده موضوع لك كذا وكذا يبين لك. يبقى إما أنك نزعت ما سبتش قلبك اوعى تبات ليلة وفي قلبك حاجة زي كده اوعى سوء ظن خلص إساءة في أحد معينة ظهرت بك بالعيان روح كلمه. هي دي النصيحة الدين النصيحة. فإحنا تركنا الدين وسلكنا مسالك الشياطين ولا حول ولا قوة إلا بالله كلنا إلا من رحم الله من قلة وندرة. ومن ثمرات سوء الظن التجسس هو بسوء الظن فيترتب على سوء الظن نبدأ إيه يتجسس عشان يتأكد من سوء ظني. تخيلوا دي مصيبة فوق المصيبة من مصائب سوء الظن ومن ثمرات سوء الظن الخبيثة. فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق واليقين فيبدأ يعمل ايه يشتغل بالتجسس. وقد نهى الله عنه وقال ولا تجسس لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. فمن تتبع عورة المسلم فضحاه الله ولو كان في عرض بيته هيفضحك ربنا. خلي بالك الناس مستورة وكلنا أخطاء وحاله على الست انت أسأت الظن تبدأ تتجسس عشان تجعل الظن يقينا عندك وتبدأ تغتاب مصيبة. ومعنى التجسس اسمع يعني تجسس ألا يترك عباد الله تحت ستر الله. الناس مستورة واحنا كلنا مصائب وكلنا ذنوب وكلنا معاصي وربنا سترنا. انت عايز تكشف ستر الله عشان كده تبقى الجزاء من جنس العمل. يكشف الله سترك ويفضحك حتى لو كنت قافل عليك بيتك فيتوصل الى الاطلاع وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورا عنه كان اسلم لقلبه ودينه. وقد مضى في كتاب الامر بالمعروف حكم التجسس وحقيقته. ساعات يقول لك لا اتجسس عشان اعرف هو كده ولا لا عشان امره بالمعروف وانهى عن المنكر. شفتوا الحيلة الشيطانية عشان امره بالمعروف وانهى عن المنكر. مين قال كده؟ اذا ظهر لك المنكر عيانا اتكلم فيه ما ظهرش تتجسس عشان تنهى عن المنكر. قال يعني خلص على كل المنكرات الظاهرة وباقي بيتجسس على فلان عشان ينهى عن المنكر. اجتمع الصلاح فالحذر يا اخوان هذه كلها من الغيبة. علاج هذا علاج الغيبة وكفارة الغيبة. اولا علاج اي مرض علم وعمل. كل يومين اذا كانت فيك الصفات دي الغيبة سواء بقلبك او بلسانك او بهمز ولمز او بغيرك كل يومين اقرأ الدرس ده لان للأسف هنتأثر بيه يوم اتنين تلاتة وهنرجع تاني. انا عايزك كل يومين تلاتة تذكر نفسك بمعنى الغيبة وانها كبيرة وانها يحبط عملك وهياخده من حسناتك ويحط عليك من سيئاتهم وهتلقى في النار لا ينفعك صلاة ولا صوم ولا بر ولا صلة. آفة عظيمة آفة عظيمة تفسد عليك كل عملك. تذكر هذه الأحاديث واقرأها باستمرار. لقيت في نفسك الصفة دي متأصلة ورقة صغيرة اكتب فيها حديثين ثلاثة في الغيبة وحطهم في المحفظة في الناحية الشفافة كل ما تفتح تلاقي في وشك تقرأها علقها في البيت حطها على شاشة الكمبيوتر كل ما تفتح الكمبيوتر تلاقي الشاشة بتتقلب على أحاديث الغيبة. عالج عالج حط بالونة عارفين بالونة اللي بيحطوها في الأفراح دي حط بالونة قصاد بيتك اكتب عليها حديث الغيبة عشان تنت... ما كنتش بتشوف الورقة ولا الشاشة تشوف القنبلة دي. ما قنبلة قنبلة هتنفجر في وقتها وتلاقي نفسك ضعت ودخلت جهنم. شوف ايه الوسيلة اللي يحصل بها العلم العلم. لان الانسان الطيب اللي ما عندوش هوى لما بيسمع الكلام ده بيبدأ يحاسب خلاص. يبقى انت مجرد محتاج ايه تبت مذكره، فانظر الى ما يذكرك بهذا العلم. اذا تذكرت سخط الله وغضب الله واحباط الاعمال وكل الكلام ده، كل ده هيمنعك. ثانيا، انظر في نفسك، فاننا نرى القذاة في اخواننا او في عين اخواننا ولا نرى الجزعة في اعيننا. تبقى انت من راسك لرجليك اخطاء وعمال ماسك للشيخ فلان على كذا وللاخ فلان على كذا وللزوجة على كذا. هو ايه ده؟ طب ما انت قاعد في الشغل عمال تكلم النساء اهو وشغال، جيت للمسكينة المحترمة المؤدبة وبتسئلي بيها الظن. لا، شوف نفسك حبيبي، شوف نفسك. اللي هنشغل بنفسه ها هيشغل بها، لانها مليانة عيوب. مش فاضي يفكر في فلان فيه ايه وفلان فيه ايه، لان عنده ما يشغله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح والحديث ضعيف فيه ضعف لكن المعنى صحيح، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فعلا، لان اللي هيشغله عيبه هيصلح من نفسه ويرتقي، اللي شغلته عيوب الناس بيتدنس بها وبيهبط، سوء ظن وغيبه ونميمه وكره وبغضاء وانفصال واقصاء للخلق ومصائب كثيره وراء هذه الغيبه. ومهما وجد عيبا فينبغي ان يستحي من ان يترك ذم نفسه ويذم غيره. كل ما تلاقي عيب شوف في نفسك هتلاقي زيه. مش معقول تقعد تنشغل بالناس وانت سايب نفسك. بل ينبغي ان يتحقق ان عجز غيره عن نفسه في التنزل عن ذلك العيب كعجزي. فهمتوها؟ انا العيب ده فيا ومش قادر وبحاول. طب ما العجز اللي عندك ده عند الناس، هما لانه هما زيك برضه الطيبين وعايزين يغيروه بس عاجزين عليه، تقوم تكتبهم. هو ده معنى الحديث. قال: يتحقق ان عجز غيره عن نفسه في التنزه عن هذا العيب كعجزك انت عن التنزه عن هذا الايه العيب. وهذا ان كان ذلك العيب يتعلق بفعله واختياره، وان كان امرا خلقيا، احنا قلنا في غيبه في الامور الخلقيه، فالذم له ذم للخالق. لما تذم الاعمى والاعرج والاعمش وكذا، انت بتذم الصنع ولا الصانع؟ شفت عبد العزيز الكناني لما كان في مجلس الخليفة، قال: يكفيك يا أمير المؤمنين قبح وجهي. سمعه هو بيوشوش للأمير حتة الغيبة اللي تخلي الأمير ما يسمعش لعبد العزيز الكناني، عارف من علماء المسلمين. قال له: أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ انت بتعيب الصنعة اللي هو انا، ولا بتعيب اللي صنع الصنعة دي؟ ما هو ده صنع الصنعة دي ربنا، ده امر لا دخل لي فيه. يبقى انت بتعيب الصانع. عايز يقول للخليفة ان اللي قاعد جنبك بيكلمك ده ما يعرفش ربنا وبيعيب ربنا. اذا كان العيب في ايه؟ في خلقه. فلا الطول ولا القصر ولا البياض ولا السواد ولا الحول ولا الحور ولا غيره يستطيع الانسان ان يعيب به، والا فانك تعيب من خلق سبحانه وتعالى. وإذا لم يجد العبد عيبا في نفسه، إذا قلت لا لا لا لا أنا مية مية مفيش عيوب أبصلها في نفسي عشان تقول الكلام ده، تقول الكلام ده للي زيك، ماشي يا سيدي، يكفيك عيبا أنك تغتاب الناس. صح؟ لو كانش فيك عيوب خالص أدي العيب اللي فيك أهو، إنك هتغتاب فلان وتغتاب فلان. قال: وإذا لم يجد العبد عيبا في نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظم العيوب، فإن ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب. بل لو أنصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه بريء من كل عيب جهل بنفسه، وهو من أعظم الذنوب. دي مصيبة تانية، إنك تعتقد أن ملكش عيوب، دي مصيبة كبيرة. هو من ليس بخطاء ولا عيب فيه؟ مش موجود على وجه الأرض. فكونك تظن بنفسك ذلك هذا عيب اسمه الغرور وعدم معرفة النفس وعدم الإيمان بهذه الحقيقة في كتاب الله. فما فيش واحد يسوى فوش عيب، حتى اللي بيعتقد فوش عيب يبقى هو ده العيب، نفس ما اعتقده هو العيب. الأمر الثاني ينفعه أيضا، يعني في العلاج، ده العلاج رقم ثلاثة، أن يعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره له. فإذا كنت لا ترضى هذا لنفسك أن تغتاب فلا ترضاه لغيرك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه. لو كنت أنت فيك الكلام وكان فيك تحب الناس كانت تقول من وراك ولا تنصحك به في وجهك؟ فلا تحب لأخيك إلا ما تحب لنفسك، لا تحب لأخيك إلا ما تحب لنفسك. ثم بعد ذلك كله ابدأ بقى كفر عن هذه الغيبة. انت اسأت لجماعة من جماعات المسلمين، والحزب من احزاب المسلمين، والشخص من اشخاص المسلمين، والطفل من اطفال المسلمين، انت بطلب منك تكفر عن هذه الغيبة كلها. انشغل بتكفير هذه الغيبة، انشغل بتكفير سوء الظن، انشغل بتكفير اطلاق اللسان، تكفير الهمز واللمز والكتابة، كل الامور اللي ذكرناها دي. فاول علاج اولا ان تندم وتتوب وتستغفر وتتأسف على ما فعلت، ده حق الله، انت عند ربنا مرتكب كبير. ثم بعد ذلك ان تستحل غيبة من ايه؟ من اغتبته. يعني ايه تستحل غيبته؟ تقول له سامحني انا غلطت فيك وقلت كذا وكذا، ما لم يكن هذا يؤذيه او يوقع الضغينة بيننا. عرفت ان الكلمتين دول هيزودوا الطينة بالله، ما تقولهمش واستغفر له بينك وبين نفسك، استغفر له بينك وبين نفسك. الامر الثالث يا اخواني، ان تذكر عند من اغتبته ان تذكر محاسنه وترد غيبته. الكلام ده دين، مش درس بيقال وخلاص، الكلام ده دين، عشان هنبدأ نجد ان جل مشاكلنا سببها هذه الغيبة، سببها سوء الظن. فنسأل الله ان يطهر قلوبنا. الدرس باقي فيه جزئية نتركها للمرة القادمة ان شاء الله تعالى، الاعذار المرخصة في الغيبة كالاستفتاء والتظلم ونحو ذلك، نذكرها بضوابطها المرة القادمة ان شاء الله، لتكون مراجعة للدرس مرة ثانية، ثم ذكر هذا الجزء المتبقي ونذكر معها النميمة ان شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل ان يحسن اخلاقنا كما حسن خلقنا. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.